قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في حوار مع الشباب، ونواصل الحلقة الماضية التي تكلمنا فيها عن الشباب وفتنة الحب. حقيقة قلنا في الحلقة الماضية ان مفيش انسان في الدنيا يقدر يعيش من غير ما يحب ويتحب. شيء جميل، فطرة موجودة في قلب الانسان انه لازم يحب ويتحب، وان القلب دوت ربنا سبحانه وتعالى خلقه لوظيفة معينة، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. القلب قلنا ان هو محل النية، محل النية في الدنيا ومحل الحساب يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ويثني الله عز وجل على خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم ويقول إذ جاء ربه بقلب سليم. هذا القلب عشان يكون سليم على طول، عشان القلب ده يفضل قلب مقبل على الله، لابد ان احنا نحافظ عليه، لابد ان احنا نسقيه دائما بكل طاعة، لابد ان احنا نخلصه من الدغل ومن الشوائب ومن الأشياء التي تشوب وتكدر محبته لله سبحانه وتعالى. لابد ان احنا نحافظ على هذا القلب بقدر استطاعتنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الفتن، الحديث الذي في المسند، لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط وعلى جنبتي الصراط سوران الى اخر الحديث، قال عن الصراط ده فعلى الجنب، جنب ستار يمين وشمال، جنب الصراط هذا في اليمين والشمال في سطور مرخاة. السطور ديت بدل الابواب، هتفتح الستارة هتدخل على باب الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وداعا يدعو فوق الصراط ويحك لا تفتحه، اوعى تفتح الابواب ديت، انك ان تفتحه تلجه. كتير من شبابنا، وده اللي ان شاء الله هنتناوله ان شاء الله في حلقات يوم الثلاث ان شاء الله في سلسله جديده بعنوان شبهات للبيع. هنتكلم ان شاء الله عن شبهات كثيره جدا جدا بتثار حول الاسلام وحول النبي صلى الله عليه وسلم وحول القران وحول السنه، ويعني حول دين الله عز وجل جملة وتفصيلا. فهنتناول في كل درس إن شاء الله شبهة أو شبهتين، ونناقش هذه الشبهات ونتكلم عنها ونشرح إن دي شبهة في النهاية. لكن في النهاية احنا بنقول لشبابنا وحبايبنا، بنقول ليه بتخش على مواقع الإنترنت، وليه بتخش على مواقع بتثير شبهات حول الإسلام، وتبص لقى واحد جايين وهو بقى يعني الدم محتقن في وجهي ويقول لي شايف اللي بيحصل وشايف خير يا سيدي، يقول لي في قناة مش عارف على الأوروبي، قناة فيها واحد من القساويس عمال بيسب في النبي عليه السلام. أقول له أنت أصلا بتفتح القناة دي ليه؟ يعني كل أن أنت تخش على الأوروبي وتخش على القناة دي عشان تشوف واحد مثل هذا الملعون وهو بيسب النبي عليه السلام أو بيسب الصحابة أو غير ذلك، أنت إيه اللي دخلك أصلا على الموقع ده؟ أو إيه اللي دخلك على القناة دي؟ إنك أنت تفتحه تلجه. في الأول هتقول ده ملعون وبيسب النبي عليه السلام، مرة ثانية هتقتنع بشبهة هو يفترى، انت ما عندكش الخلفية الدينية اللي تقدر ترد بيها على الكلام ده. مرة في اتنين في تلاتة ممكن تلاقي نفسك بتضيع، وممكن تلاقي نفسك دينك واحدة واحدة بيضيع، والقلب كل ما هذا عمال بيتلوث بهذه الشبهات وهذه المشاكل التي يثيرها هؤلاء الحاقدون على الإسلام. فاحنا بنقول يا شباب حافظوا على قلبكم، حافظوا على دينكم، ما تخش على المواقع ديت ولا تخش على القنوات ديت، خليك مع قناه الاسلاميه المحترمه، شوف شيوخك الافاضل، تعلم منهم كلمه يذكرك بالله سبحانه وتعالى. ان يعني ما كنتش من هواه التلفاز ولا النت، اقعد مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى، اجلس واقرا في كتاب الله، تعلم ايه، تعلم تفسيرها، تعلم سبب نزولها، تعلم القران، تعلم السنه، تعلم سيره الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم ان انت اشغل وقتك بما ينفعك في دين او في دنيا. اما ان انت كل يوم يبص لقى شاب داخل على موقع او داخل على قناه ويسمع شبهه ويفضل بقى يشغل بقى الدعاء ويقول لك الحقونا، ده بيقولوا كذا بيقولوا كذا، انت ايه اللي دخلك على الاماكن دي؟ هم لو لم يجدوا من يستمع اليهم لاغلقوا هذه القنوات ولاغلقوا هذه المواقع. هم لو عارفين ما حدش بيسمعهم ولا صوتهم واصل لحد اصلا، كانش حد فيهم اصلا تعب نفسه ولا اتكلم ولا عمل، انما هم عارفين انه يعني ايه لكل ساقطه لاقطه. بكل اسف واحد بيسب في النبي عليه السلام ويجد من يستمع اليه من المسلمين عمين بيسمعوا، متضايقين طبعا عشان ده النبي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لكن ليه بتسمع اصلا؟ لماذا تسمع؟ فانت ما تشيلش نفسك بالحاله دي كلها. فاحنا هنتناول ده من خلال البرنامج ان شاء الله، هنبدا في يوم الثلاث اللي جاي اسمه شبهات للبيع. هم فعلا بيتجرب هذه الشبهات وبيحاولوا بقدر الامكان ان هم يشغلوا اذهان المسلمين، بدل ما يشغلك بان انت تقرا في كتاب الله تاخد بكل حسنه بكل حرف 10 حسنات ويعني وترتقي في درجات الجنه بهذا القران، فيقول لك نشغل عن القران ونشغل عن السنه بالشبهات، نثير شبهات فيقعد يفكر فممكن يقتنع، وان لم يقتنع فهينشغل. شوف بقى سلاح ذو حدين، اما ان تقتنع بهذه الشبهه عياذا بالله ويشرب قلبك بهذه الفتن، واما ان انت تنشغل عن دين الله سبحانه وتعالى، وفي الحالتين هم مستفيدين. لا احنا عايزين بقى ايه؟ ان شبابنا يتقوى ويبعد نفسه تماما عن هذه الفتن وعن هذه الشبهات، ويحاول بقدر الامكان ان هو يلزم اهل السنه والجماعه، ويحاول بقدر الامكان ان هو يعتصم بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب المصطفى مطلع عليه صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي، وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. كلمنا المره اللي فاتت عن القلب وعن شغل القلب وعمل القلب، وان القلب ده لابد ان هو يحب ويتحب. الانسان صاحب القلب السليم لازم يكون عنده عاطفه الحب، من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. يبقى عشان تستكمل الايمان لابد ان تحب لله وان تبغض لله سبحانه وتعالى، وان انت طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى لابد ان يكون في المقام الاول والاوحد المحبة العظمى تكون لفاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى وجل جلاله، ان انت تكون حياتك كلها لله، محبتك الأصلية لله سبحانه وتعالى الذي خلقك ورزقك وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، يبقى حب كله لله، ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحبتنا لرسول الله هي جزء لا يتجزأ من محبتنا لله، لأن الذي أمرنا بمحبة النبي هو الرب العلي سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، الحديث في صحيحين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. وعند البخاري عن عبد الله بن الشام لما خرج عمر بن الخطاب وكان ممسكا بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين وإذا بعمر طلعت الكلمة كده على لسانه، قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين إلا من نفسي. طب ليه قال إلا من نفسي؟ إن الآية لم تنص على النفس. الآية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما لم يأتي في هذه الآية ذكر النفس قال عمر بن الخطاب: أنت أحب إلي من ولدي ووالدي ومن مالي ومن الناس أجمعين إلا من نفس. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له: لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: فالآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: الآن يا عمر، أي الآن قد اكتمل الإيمان في قلبك. لا يكتمل الإيمان في قلب العبد إلا إذا كان محبة إلا إذا كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب العبد أحب إليه من كل محاب الناس أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين سبحان الله الواحد يتعجب، يعني إزاي الإنسان ما يحبش النبي عليه الصلاة والسلام وقد أحبه الجماد؟ الجماد تأثر وتفاعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم عارفين طبعا أحاديث ذكرناها مرارا وتكرارا لكن نذكر بعضها على سبيل الإيجاز. يعني يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: والذي نفسي بيدي إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر أمام الحجر وإذا بالحجر يقول: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث طبعا كثيرة جدا جدا طبعا، ويقول عبد الله بن مسعود كما عند مسلم يقول: لقد كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. وعند البخاري عن ابن مسعود أيضا قال: لقد كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي، لقمة في إيد النبي تسبح والحصواية في إيد النبي تسبح صلى الله عليه وسلم. ويقول جابر بن عبد الله في حديث البخاري لما حدث عن حديث الجزع النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخطب على جذع من نخل، جذع من خشب مقطوع من شجرة كانت قدام المسجد، وكان بيخطب عليه كل جمعة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة من الأنصار وقالت له: يا رسول الله، ألا نصنع لك منبرا؟ فكان ابنها نجار، فقال: بلى. فأمرت ابنها فصنع له منبرا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة التي تليها على المنبر وترك الجذع جانبا، فحن الجذع وبكى، حن الجذع وبكى. فنزل النبي وقطع خطبته واحتضن، التزم الجذع، احتضن الجذع فسكن الجذع. في الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر للجذع بكلمة، قال له كلمة سر، قال: إن شئت غرست فعدت أبهى مما كنت. لو حبيت هنغرسك قدام المسجد فتطلع شجرة أحلى من الأولانين، وإن شئت غرست في الجنة. فاختار الجذع أن يغرس في الجنة. في الرواية الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي، لو لم ألتزم الجذع لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة. الله أكبر. كان الحسن رضي الله عنه وأرضاه لما يحدث بهذا الحديث كان يبكي ويقول: سبحان الله، جماد يحن للنبي وقلوب لا تحن إليه. شوف قد إيه محبة الجماد للنبي صلى الله عليه وسلم. بل تعجب كما عند أحمد بسند جيد كما أورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، إن أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، فقال: يا محمد، أرني آية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: لا، حتى أرى آية، عايز أشوف معجزة. فإذا بالنبي يشير لشجرة النرجس، شجرة ضخمة جدا، شجرة النرجس، فأشار إليها أن تأتي إليه. يقول صلى الله عليه وسلم فجاءت، يقول الراوي: فجاءت تخض الأرض خدا، أي تشق الأرض شقا، حتى وقفت أمام النبي ومالت بأغصانها وشهدت له 3 مرات بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عادت إلى مكانها. فنطق الأعرابي الشهادتين ودخل في دين الله عز وجل. وإلا فليعني الشواهد كثيرة جدا من محبة هذا الكون للنبي صلى الله عليه وسلم. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري حينما مر أمام جبل أحد وقال للصحابة: أحد جبل يحبنا ونحبه. أحد جبل، هو جبل أي نعم، في نظر وفي نظرك هو جبل، لكنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب الصحابة ويحب المؤمنين، ونحن نحبه ونتقرب إلى الله عز وجل بحب جبل أحد كما أحبه النبي وكما أحب النبي صلى الله عليه وسلم. ويطلع النبي في يوم من الأيام كما في الصحيحين، يطلع فوق جبل أحد، وأول ما طلع طبعا الجبل من فرحته اهتز فرحا بقدوم النبي وأصحابه. كان فوق الجبل النبي عليه السلام وأبو بكر وعمر وعثمان، وإذا بالنبي يضربه برجله ويقول: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو النبي والصديق هو أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان، ودي كانت شهادة أو بشارة باستشهاد عمر وعثمان في سبيل الله عز وجل. فيعني البشارات كثيرة جدا والأحاديث كثيرة جدا في محبة الكون كله للنبي. وحسبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس. هم دول بس اللي ما يعرفوش قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تجعل محبتك لله، تجعل محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تجعل محبتك لإخوانك المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود بسند صحيح: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال أيضا كما في الصحيحين: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، كان من ضمنها: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أنت تحب الإنسان لا تحبه إلا لله، ويكفيك أن الحق جل جلاله فاطر السماوات والأرض يوم القيامة يقول: أين المتحابون في؟ أين المتباذلون في؟ أين المتزاورون في؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، سبحانه وتعالى. فانت تكون يوم القيامة. والحديث ايضا في الصحيحين ايضا: 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظل، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. فانت تكون مع اخيك في ظل عرش الرحمن يوم القيامة بهذا الحب الجميل. يوم القيامة المولى عز وجل يقسم ويقول: اليوم اظلهم في ظل يوم لا ظل الا ظل. يوم القيامة يشفع لك اخوك وتشفع انت لاخيك، شفاعة بين المؤمنين ثابتة في الصحيحين. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن يشفع لأخيه المؤمن يوم القيامة ليدخل الجنة ولينجو من النار. إذن ف فمحبة الصالحين خير في الدنيا وفي الآخرة. أخوك المؤمن بيعينك على طاعة الله، بيذكرك بالله إذا نسيت، ويعينك إذا تذكرت، ويصبر على أذاك إذا أذيته بدون قصد، وإذا اعتذرت قبل عذرك، وإذا مرضت يعودك، وإذا مت يكون في جنازتك ويحزن عليك ويدعو لك بعد موتك. أهلك يتقاسمون ميراثك، وإخوانك في الله يدعون لك بكل خير حتى بعد موتك. إذن المحبة في الله من أعظم الأشياء، وهي أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحب من تاني؟ يبقى بحب ربنا سبحانه وتعالى، بحب النبي عليه السلام، بحب إخوان الصالحين، بحب أم وأبويا طبعا، ده حاجة مش عايزة كلام يعني. ده النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب العلي سبحانه وتعالى، قال أن اشكر لي ولوالديك، وقال جل وعلا وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. والنبي عليه السلام يوضح أن لا يقبل عمل أي إنسان إلا إذا كان بارا بوالدين. لو ما كنتش بار بوالديك، صلي وصوم وزكي وحج واعمل أنت عايزه كله، فلن يقبل أي عمل إلا ببر الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن، ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لفريضة ولا نافلة. كان أول واحد فيما جماعة العاق الوالدين، وده اللي قاله بقى حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، لما قال ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختها. أول حاجة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خد بالك، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. مسألة صعبة جدا، إنسان يكون عاق الوالديه، وسبحان الله يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني الأم والأب بعد هذا العناء والتضحية دية والبذل والعطاء الذي يعني لا ينتظر الوالد ولا الوالدة منه أي شيء ولا أي مقابل أبدا، فعطاء الوالدين شبيه بعطاء الرب سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل ينعم علينا ويغدق علينا نعمه ويسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، هل ينتظر مقابل أبدا؟ كذلك الوالدين لا ينتظران أي مقابل من الأولاد أبدا، بل بيتمنى الواحد فيهم أن أولاده يكون أحسن منه ألف مليون مرة. شوف ده، فإذا كان هذا هو الحال، إزاي أن احنا نتخيل إنسان يصل به الجحود لدرجة أنه هو بعد كل اللي اتعمل ده كله يعق الأم والأب، يشتمهم، يضربهم، يهجرهم، يطردهم، لا ينفق عليهم، يعمل الأشياء التي يعني سبحان الله الواحد والله العظيم لا يتخيل أن إنسان عاقل فضلا عن أن يكون إنسان مؤمن يعمل كده مع أمه ومع أبوه. يحب مين تاني بقى؟ فواحد يقول لك بقى أحب زميلتي، من ضمن الحب بقى اللي هو بقى ظاهر في العصر الحديث بشكل غير عادي. لا خد بالك من حاجة، مفيش حديث بقى جاء وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب زميلته، خد بالك، لا، يعني ايه خد بالك من المسألة ديت، ان المولى عز وجل نهى عن ذلك وقال ولا متخذات أخدان، ولا متخذي أخدان. الخدن هو الحبيب أو العشيق، المولى عز وجل نهى عن اتخاذ الرجل عشيقة، ونهى عن أن تتخذ المرأة عشيقا حبيبا إلا إن كان عن طريق حلال. فيش مانع أن زوجتك تكون حبيبتك وأحب الناس إلى قلبك، إيه المشكلة؟ زوجتك حبيبتك، لكن ده في الحلال. أما في الحرام فلا يحل ذلك أبدا. ولذا سبحان الله أنا بقول يا جماعة القلب ده شيء يعني شيء غالي جدا جدا، لا يحق للإنسان هو يفسده بهذه الصورة. المولى عز وجل قادر على أنه يقلب قلبك للخير أو لغير الخير. المولى عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وشوف قد ايه، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، قلب الذي بين جنبيك هذا انت لا تتحكم فيه اصلا، انما الذي يتحكم فيه هو الله سبحانه وتعالى الخالق سبحانه وتعالى. فاذا فانت ما عليك الا ان تستعمل هذا القلب في مرضاة الله، حتى يستعمل الله عز وجل هذا القلب قلبك هذا واستعمل جوارحك في طاعة الله سبحانه وتعالى. هنكمل الموضوع إن شاء الله بعد فاصل قصير جدا إن شاء الله ونرجع لكم، فابقوا معنا. ونقول وأقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2007، باقة عطرة من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار، كتاب أصحاب الرسول مجلدين، ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع، كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع، كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته، كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار، كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح 1000 خطأ في العقيدة والعبادة، كتاب الزواج الإسلامي السعيد صورة متكاملة للزواج الإسلامي السعيد من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا. احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية، تصلك المجموعة كاملة في 7 مجلدات فاخرة، هاتف رقم 016-255-6152 أو 016-255-6153. مع تحيات مكتبة الصفاء. سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات مصاريف الشحن. مكتبة الصفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع حوار مع الشباب والشباب وفتنة الحب. يقول يا شباب، القلب ده أغلى حاجة عندك، أغلى حاجة، لأن ربنا لا يريد منك إلا قلبك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول كما عند مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالقلب محل نظر الرب سبحانه وتعالى، إن ربنا مطلع على قلبك مباشرة، فأنت لازم تصلح قلبك وتزين قلبك بالطاعة والبعد عن المعاصي وتخلصه من الشبهات ومن الشهوات، وبملء هذا القلب من محبة رب الأرض والسماوات وحب كل من أحبه الله. كان من دعاء النبي إيه؟ اللهم إني أسألك حبك، خد بالك، وحب من أحبك، وحب كل عمل يقربني إلى حبك. الله أكبر، شوف كمال الحب بقى، ما هو العبادة كده، كمال الحب مع كمال الذل، ان انت تكون بتحب ربنا جدا وتذل نفسك لله. وزي ما قلت لك ان كل ما تذل نفسك لله كل ما ربنا يرفع قدرك في الدنيا وفي الاخره بفضل الله سبحانه وتعالى. تجد المشكله الكبيره النهارده الاختلاط اللي حاصل في الجامعات في كل في شتى بقاع الارض، مش في بلدنا بس، في اي مكان. هذا الاختلاط اللي كانوا زمان بيقولوا يعني انتوا يعني دقه قديمه ومش عايزين اختلاط ليه، ولابد ان احنا نجرئ البنات على الشباب و و و عشان حتى لما يتجوزوا ان هم يبقى ما فيش اي حرج ما بين الاثنين وتبقى المساله يعني خلاص هو خد على رؤيه البنات. بالعكس، هذا افساد للمرأة وافساد للرجل. اسال اي واحده في الدنيا عاشت حياتها كلها في خدر ابيها في خدر بيتها وعاشت على الحياء، اسالها هل تستطيع ان انت تعيش وسط الشباب او رجاله؟ تقول لك ما اقدرش، يعني انا ممكن قلبي يفسد. والبنت اللي اتربت في الجامعه، يعني بقى حتى بعض الشباب اللي بيزعلوا يقول لك انا كنت عايز اتجوز بس كنت طالبها تكون خريجه جامعيه او خريجه جامعه. طيب، وبعدين جابوا له واحده مثلا واخده ثانويه عامه او دبلوم او غير ذلك وزعلان. بالعكس، ده انا، وطبعا ده مش ذم للاخوات اللي اتعلموا في الجامعات، ففيهم اخوات طاهرات فاضلات، لكن انا بقول بالعكس، ده اللي خدت ثانويه وقعدت افضل من اللي خدت جامعه. وبرضه مش عايزين يقولوا بقى متزمتين بقى، امال بقى احنا مش عايزين بقى، ما احنا عايزين الدكتوره المسلمه وعايزين اللي انا معاكم، لكن عشان نحقق المعادله دي ممكن نوزنها بقى بشكل ثاني. نوزنها بشكل ثاني ازاي؟ ان البنت بدل ما تخش جامعه مختلطه تخش جامعه كليه بنات. ايه المشكله في كده؟ المشكله ان احنا نعمل كليه طب بنات فقط، كليه دار علوم للبنات فقط، او اي مكان تعليمي للبنات فقط. هو لازم يعني البنات هو مش عارف يتعلموا الا اذا كانوا مع الشباب والكلام ده، وبعدين في سن حرج جدا جدا. ولذلك النهارده لما تيجي احصائيه وتفاجئنا نقول خلاص هو يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من غير ما نشوف الاحصائيه، نحن نصدق النبي في كل ما جاء به وكل ما اخبر عنه صلى الله عليه وسلم حتى وان لم يوافق الواقع اللي احنا عايشينه. ولكن الحمد لله ان كل كلام النبي عليه الصلاه والسلام موافق للواقع اللي احنا عايشينه بكل صدق وامانه. انتوا قلتوا ان الاختلاط جميل وايه المشكله طب تعالوا نشوف نتيجه الاختلاط. اهو تلت بنات الجامعه وتلت شباب الجامعه متجوزين عرفي، متجوزين في الحرام، واكتر من 2000 طفل لاقيت في سنه واحده. كل ده يعني من شؤم هذه الجرائم التي ترتكب في الحرم الجامعي. شوف المصيبه الكبيره اللي مسمى بالحرم الجامعي، وبعدين البنت طالعه من بيت ابوها وطالعه متزينه في يعني احنا لسه هنيجي نتكلم في الموضوع طبعا يعني وكده، لكن بقول مصيبه كبيره جنتها الامه على شباب الامه وعلى بنات الامه في مساله الاختلاط. شوف عمر بن عبد العزيز لما يقول لا يخلون احدكم بامراه ولو كان يحفظها القران. قلنا كتير للمحافظين القران اخوه الشباب اللي بيحفظوا القران، قلنا يا شباب الله يبارك فيكم ما تعرضوش نفسكم للفتنه. انت كشاب بتحفظ القران ما تحفظش بنات كبار، اطفال صغيرين ما فيش مشكله، ويفضل كمان لو طفله صغيره تتربى من صغرها على انها لا تحفظ القران ولا تجلس الا مع نساء، فتبقى امراه بتحفظ البنات ويبقى رجل بيحفظ الشباب. انما النهارده لما تيجي تلاقي واحد عمره 25 سنه او 30 سنه ومقعد مع بنات 15 سنه 18 سنه بيحفظهم القران، وبتقع طبعا مصائب ومشاكل لا تحصى ولا تعد، وفي النهايه يقولوا اصل شيخ وكنا بنحفظ على ايده القران وحصل ومشاكل وعلاقات غراميه، طب واحنا ليه نوقع نفسنا في المصائب ديت؟ فاحنا بنقول يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، ان هو الا وحي يوحى. لما يقول ما خلى الشيطان ما خلى رجل بامراه الا وكان الشيطان ثالثهما يبقى صدق رسول الله. خلاص ده حقيقه. وازاي تيجي بنت تقول لك ايه؟ انا كنت بحضر درس تجويد عند الشيخ فلان، ولكن فتنت بالشيخ. اسلوبه جميل وناعم ومش عارف بيعمل ايه وبيتكلم ازاي ونظره مني على نظره منه، وقعت علاقه غراميه بين الشيخ وبين البنت اللي بتحفظ قران. يبقى اصبح النهارده ذهابها لحفظ القران اصبح معصيه. تخيل حضرتك لما تكون واحده رايحه تحفظ كتاب الله عز وجل وينقلب الامر الى علاقه غراميه. بنقول يا جماعه لا، لو هو لو ما فيش في الحي كله وما فيش في المكان بتاعها كله الا الشيخ بيحفظ قران يبقى من وراء ستار. يبقى هم في صندره الاخوات وهو بالميكروفون يحفظهم، هم يرددوا وراء من غير ما يسمعهم، يرددوا وراء او بشكل جماعي، واخد بالك؟ ويبقى المساله ايه يعني كده الفتنه محجوبه. اما ان هو يجلس مباشره منه للنساء فالمساله ديت يعني الحقيقه فيها كلام، وليس هذا والله ليس من باب التشدد. طبعا في منهجي لا عندي تشدد ولا عندي تنطع، لكن انا بقول الحق احق ان يتبع. انا لا اجامل في دين الله عز وجل، لكن بنوصل المعلومه بشكل بسيط عشان برضو الناس تفهم، وهذا كله من باب الخوف عليكم. هو احنا بنتكلم الكلام ده كله ليه؟ هو انا غاوي اقول كلمه زي كده عشان واحد او واحده تتضايق مني؟ لا، انا بقول الكلام ده لله سبحانه وتعالى، عشان خايفين على الامه المسلمه، خايفين على شباب الامه، خايفين على بنات الامه. فاحنا بنقول النهارده في الحرم الجامعي كما يسمى الحرم الجامعي، يعني مفيش غير الحرم، مفيش غير الحرم النبوي والحرم المكي، لكن الحرم الجامعي مجازا. هذا المكان اصبح النهارده منتدى للحبيبه والعشاق، واصبح في شوارع جوه الجامعات مسمى بشارع العشاق، والثاني شارع الحبيبه، والثالث شارع مش عارف حاجات كده مسميات غريبه جدا. والثنائيات بقى طبعا منتشره جدا في الجامعات بشكل غير عادي، يعني البنت اللي بتخش الجامعه وما يكونش ليها ثنائي شاب تتعرف عليه تمام، دي بتصبح انسانه شاذه. واذا ببنات محترمات في غايه الاحترام والادب والتدين، احنا بنعاني من كارثه ان البنت فينا واقفه على جنب كده ومتدينه ولابسه حجابها ما شاء الله وبعيد عن هذه الفتن، لكن رغم ذلك بنتاثر برؤيه الشاب ده وهو عمال بيهزر مع دي وحاطط ايده على كتف ديت وده بيلعب مع دي سلطح وده مش عارف ايه. بيقولوا المشاهد دي وان كانت احنا الحمد لله بعاد عنها، لكننا بنتاثر برؤيه هذه الاشياء. بل وممكن الواحده مننا تقعد تفكر كده بينها وبين نفسها، طب وليه ما يكونش انا كمان ليا شاب زيه يحبني واحب و وقد تقع البنت في هذه الفتنه، ودي مصيبه كبيره. فاحنا بنقول يا جماعه ان دي من ضمن المصائب التي تبتلى او ابتليت بها الامه، وجود جامعات يختلط فيها الشباب بالبنات. فعشان كده بنقول ان دي كانت من اعظم اسباب الوقوع في مساله الحب. طب تعالوا نشوف الاسباب بقى اللي خلت كتير من الشباب وقع في هذا الحب المحرم؟ أول حاجة البعد عن الله وخلو القلب من محبة الله. أخوي يا حبيبي والله الذي لا إله غيره وانت عارف أنا بحبك في الله الدين، وأختي الفاضلة انت عارفة برضو انت غالي عندي الدين، لو قلبنا فعلا أصبح قلبا سليما معافا من هذه الفتن، لو فعلا حبينا ربنا بصدق وامتلأت قلوبنا بمحبة الله فعلا، والله ما هتلاقي مكان في قلبك انك تحط فيه واحدة تحبها، ولا هتلاقي في قلبك مكان واحد تحبيه إلا لله. بمعنى زوج بتحب أخوك من أمك وأبوك، تحب أبوك أهو رجل وده أخوك رجل، بتحب زوجك، بتحب ابنك، كلهم رجال، لكن غير كده من غير المحارم لا يمكن تلاقي محبة أبدا أبدا أبدا إلا لله سبحانه وتعالى. يبقى إذن لما تحب زوجك، وسبحان الله من ضمن الأشياء العجيبة المنح العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمن بها على أهل هذه الديانة العظيمة، على أهل الإسلام، إن الواحد لما يكون رايح يشوف أخت، يعني بعض الناس بيقول لا معلش أنت بتقول لك اتجوز واحدة ما عرفهاش، أنا لازم أكون في علاقة وحب وتفاهم وانسجام 3-4-5 سنين وبعد كده نتجوز. خد بالك أقول لك لا، الكلام ده مش مظبوط، إحنا مش هنقلد الغرب. ما هو في الغرب ما هو أحد المشايخ بيحكي عن مذيع كان مستضيف فتاة هولندية، فبيسألها بيقول لها أنت عندك أمنيات؟ قالت له أه عندي أمنيات. قالت لها كم؟ قالت له أمنيتين. قال لها إيه هما؟ قالت له الأمنية الأولى نفسي أتجوز، والأمنية الثانية نفسي أخلف. قال لها يا ترى في أمنية اتحققت؟ قالت له طبعا في أمنية واحدة. قال لها إيه؟ قالت له الحمد لله خلفت ولسه عايز أتجوز. يعني فاهم إزاي؟ أهما حياتهم بالمشقلب عايشين حياتهم. وأنت عارفين إني أشهر لاعيب الكورة في العالم، واحد من أشهر لاعيب الكورة في العالم، اتجوز واحدة بعد ما عاش معاها لمدة 10 سنين وخلف منها بنتين، وبعد كده عمل الفرح بتاعهم في الاستاد. فتخيل دول حياتهم، دول بعيد عن الدين، انما احنا ديننا دين العفاف ودين العفة ودين النظافة ودين الطهر، يعني ديننا اجمل دين يا جماعة. فاحنا نقول لا، ده انت بمجرد ما بتروح لاخت فاضلة متدينة محجبة من اسرة طيبة، بمجرد يا اخي معينك بتقع على هذه الاخت، ما دمت هتتزوج هذه الأخت لله سبحانه وتعالى، والله الذي لا إله غيره بتلاقي ربنا ألقى في قلبك محبة الأخت دي كأنك تعرفها من 100 سنة، وتلاقيك شايلها في نين عينيك وكأنك عايش معها أجمل تجربة حب عاشت يعني حصلت في الدنيا دي كلها. فالمسألة مش محتاجة بقى إن أنا أعيش قصة حب وغرام، وإحنا بنقولها يا جماعة وعلى يقين وبنقول الكلام ده بملء الفم، وهذا ما ندين به لله، إن الحياة الزوجية لو بدأت بمعصية بتنزع منها البركة. وإذا شوف تعال شوف الواقع، تلاقي واحد بيحب واحدة بقالهم 5 سنين أو 10 سنين، وبعد كده أوفقوا واتجوزوا، بعد الجواز بشهرين الاثنين في المحاكم. الله، فين الحب بتاع العشر سنين؟ وفين الغراميات اللي كانت بتحصل والجوابات والخطابات وليل ونهار سهرانين بيبصوا في القمر وعمالين فاهم ازاي وبيعدوا النجوم؟ فين الحب ده كله؟ راح ليه؟ بسبب المعصية. لأن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كده، ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. هي عصت ربنا في معرفة هذا الشاب، وهو عصى ربنا في معرفة هذه الفتاة، حصل إيه؟ اتنزعت البركة. ربنا بيجعل بين الزوجين المودة والرحمة، مش هتلاقيها بين الاثنين دولت أبدا، صعب جدا جدا، خد بالك. ولذلك كتير منهم يقول سبحان الله ده كان بيقول لي كلام أيام الخطوبة مش ممكن، كان بيقول لي كلام ايام العقد مش ممكن، وبعد الجواز بقى يا اما صايلا يا اما فايبريشن يا اما بيقول كلام وحش، واخد بالك، ما بقاش يتكلم خالص. فهي دي المشكله ان احنا لو بدانا حياتنا بطاعه، والله الذي لا اله غيره هتبقى اجمل حياه واسعد حياه. فمن اول اسباب الوقوع في الحب المحرم البعد عن الله وخلو القلب من محبه الله. مش معنى كده اقول ان الانسان ده بيكره ربنا، لا، بس محبته لله فيها نقص، فيها غبش، مش متظبطه، واخد بالك، في هناك ما يغبر تلك المحبه، مش قادر يحب ربنا حب صافي، واخد بالك. انما لو بيحب ربنا بجد سبحان الله، ده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والحديث رواه مسلم، بيقول زوجني ابي وما كان بي من رغبه في الزواج. يا شباب، ده عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول انا من كتر ما انا مشغول بمحبه ربنا وعباده ربنا والله ما كان عندي وقت اتجوز. تخيل. وكتير من الائمه على فكره ما جوزوش، يعني كثير من الائمه الكبار على راسهم الامام النووي والامام ابن تيميه وابراهيم ابن ادم وبشر الحافي والناس دي كلها، اغلب الائمه دول ما اتجوزوش، ما كان عنده وقت اصلا يتجوز، مشغول حياته كلها بالدعوه ومحبه ربنا. ومش معنى كده انا بقول ان هو ده الصح، لا، ده النبي عليه الصلاه والسلام قال كما عند مسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال قبلها ايه؟ ولكن اصوم وافطر واصلي واركض واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالاصل هو الزواج، الاصل هو الزواج، الا للانسان اللي غير قادر على الزواج، او اللي يكون الزواج هيسبب له فتنه او فتنه للزوجه اللي هيتجوزها، كان يكون غير قادر على الزواج فهيتجوزها يفتنها. اذا فالمساله ان احنا لو حبينا ربنا بجد حب حقيقي فعلا، والله الذي لا اله غيره، لن تجد في قلبك ايها الشاب مكانا ولا مجالا ان انت تحب فلانه وتملى قلبك. اصل خد بالك من حاجه، ربنا خلق في قلب كل انسان بلغه العوام كده قدرات معينه للحب. القدرات ديت لو قسمناها لشرائح، مثلا في قلبك 100 شريحه حب، واخد بالك؟ ال 100 شريحه دي لابد انها تطلع، ولابد ان انت تستعملها، والا القلب ده هيفسد، انت نفسك هتتعب، هيجي لك امراض نفسيه. طيب لحد ما اتجوز اعمل ايه؟ فرغ شحنه الحب ديت في حاجات كتير قوي. حبك لامك وابوك، حبك لاخوانك، حبك لاهلك واصحابك، حبك لاهل الايمان. اعقد علاقه حب عظيمه بينك وبين اخ ليك في الله، او بينك وبين اخت ليك في الله، وحبوا بعض بجد حب صادق لله سبحانه وتعالى. واعلموا ان ده من اعظم الاسباب اللي هتخليكم تفوزوا برحمه ربنا، وان تفوزوا يوم القيامه بظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى يوم القيامه. فدي منقبه عظيمه. طيب جيت بقى على دخول على مرحله الزواج، هتلاقي شحنات الحمد لله مصروفه هنا وهناك، تقدر تلم بعض الشحنات ديت، مش تكره الناس بقى، لا، تختزل هذه الشحنات وتوصلها لمين؟ للزوجه بقى نفسها. الزوجه لابد انها تاخد قدر كبير جدا من الحب، لان النبي قال كده: قال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي، صلى الله عليه واله وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء. ومن قبل ذلك قول رب العلي: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف، يبقى في معاشره بالمعروف، يبقى في عيشه بالمعروف، يبقى الزوج يبقى رجل في بيته. انا عايزك تبقى في بيتك حبيب، وانا اقصد هذا اللفظ، عايزك تبقى في بيتك رجل حبيب، حب زوجتك، حسسك حبك، وهي كمان تحسسك بحبها. مش عايزين العلاقات تبقى جامده يا جماعه، يعني في الاونه الاخيره اغلب الازواج بيعاني من ان زوجته دي بقت جامده، معاملتها كلها صعبه، معاملتها ماديه وبس، كل لما تقابله ما فيش عندها غير الفواتير. خد جبت كذا وخدت كذا وهات كذا ومحتاجين كذا، اصبحت العلاقه جافه جدا وجامده جدا بين الزوجين. الزوجه لو ذكيه بقى تقدر توصل نفس الطلبات بس في وقت ايه؟ جميل وبشكل جميل. قاعده معاه: ازيك حبيبي، عامل ايه؟ روح قلبي، الحمد لله على السلامه، نورت بيتك يا سيدي الكل. تدردش معاه وتضحك معاه وتحط له الاكل، واكل وشرب و وفي وسط الكلام ايتها الزوجه الذكيه، في وسط الكلام: اه على فكره حبيبي نسيت، معلش حبيبي، كان في بس فاتورتين بتوع السوبر ماركت وكذا، ده لو اذنت يعني بعد اذن حضرتك، او بعد اذنك حبيبي كنا عايزين ندفعه. يا سلام على عيني وعلى راسي، ادي ثمن الفاتورتين وادي فلوس كمان زياده، خليها معاك احتياطي. انما لما اول ما يخش ترفع له الكارت الاصفر او الكارت الاحمر، فيعني الراجل هيحس ان هو يعني واخد بالك، يعني الدنيا صعبه قوي بالنسبه له، يعني مش هيعيش بالمنظر ده. فاحنا عايزين زوجه ذكيه، وعايزين برضو زوج ذكي دخل البيت، مش لازم بقى ينزل يخش ميكروسكوب على كل غلطه في البيت، لا، ان خير الرجال الفاطن المتغافل. حاول بقدر الامكان تفوتها، يعني مش لازم يعني تقعد بقى تدقق على كل حاجه. اه في حاجات طبعا ما ينفعش ان انت تتغاضى عنها، كانك تخش تلاقي الزوجه لا صلت الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، وطول النهار مشغوله بحكايات خالت بمبا وقابله فضيله، وقاعده عماله تتفرج على الكرتون وسايبه الدنيا تضرب تقلب. اه ليك حق ما تسكتش طبعا، انما برضو حتى لو ما سكتش فاتكلم برضو بايه؟ بادب. لا داعي لان انت يعني تقبح، او ان انت تسب، او ان انت تقول كلمات نابيه، او ان انت تشتم، او ان انت تضرب على الوجه، يعني الحاجات دي كلها طبعا مش من شيم الناس الافاضل. انما برضو يعني انت عارف ان اللبيب بالاشاره يفهمه، يعني في امراه يكفيها النظره، انسانه حساسه، مجرد بس ما انت تنظر اليها نظره كده تحسسها ان انت متضايق، خلاص دي كفايه. في واحده ثانيه لا تكفيها النظره، لكن تحتاج الى الكلمه، انك تقول لها يعني ربنا يبارك فيك، يعني انت طول النهار بتعملي ايه يا اختي؟ ربنا يبارك فيك، او يا زوجتي، او يا حبيبتي، بتعملي ايه طول النهار؟ البيت يضرب يقلب ليه كده؟ وفي واحده ما ينفعش معاها الا الكلمه، ولا الإشارة، بتحتاج أكتر من كده. لكن برضو في النهاية لابد يكون في رحمة وفي تعامل بالرحمة، وعاشرهن بالمعروف. يبقى أول حاجة لو قلوبنا فعلا مليانة مليانة بجد محبة لله، والله لن تجد في قلبك مكانا أبدا لحب غير الله، خصوصا في الحرام. يعني أنت لو حبيت أي حد غير الله سبحانه وتعالى، يجوز إذا كان تحت بند لله. أنا بحب أم وأبويا لله، أنا مش بحب أم وأبويا عشان أكلوني وشربوني وعيشوني وأم حملتني وأرضعتني. الكلام ده كله إنسان، الكلام ده كله كلام غير طبيعي، واخد بالك؟ أنا بحب أمي وأبويا عشان ربنا أمرني بحبهم، هو ده الخلاصة، هو ده خلاصة الكلام. أنا بحب أخويا في الله مش عشان بقدم السبتة عشان ألاقي الحد، لا، أنا بحب أخويا في الله عشان هو ربنا أمرني أحبه. قال إنما المؤمنون إخوة، وإنما هنا للحصر والقصر، فإن وجدت أخوة بغير محبة فاعلم أنها أخوة، أنها تبادل مصالح. وإن وجدت محبة بغير أخوة فاعلم أنها يعني سبحان الله يعني تبادل مصالح أو دنيا. المهم إن إحنا لابد إن إحنا نكون في أخوة وفي محبة لله سبحانه وتعالى. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ثاني حاجة من ضمن الأسباب اللي تسبب طبعا المحبة بقى والحب الحرام بالبلد كده، التربية الخاطئة. إن شاب يطلع يلاقي أبوه حبيب، مشكلة مصيبة، شاب يطلع يلاقي أبوه سايب أمه اللي هي زوجته يعني، خد بالك، وداير بقى يحب في فلانة ويحب في ديت ويكلم في التليفونات ويبعت رسائل ويعمل، يطلع الولد يشوف المنظر ده سايب قال لي ده أبوه، خد بالك. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. هي دي المشكلة، إن احنا النهاردة بنطلب من أولادنا إن هم يعيشوا حياة مثالية. طيب خليك أنت قدوة، خد بالك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع، والحديث في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمولى عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، يا مؤمنين، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مشكلة كتير جدا عند أباء كتير النهاردة يا جماعة، وسامحوني احنا نتكلم بصراحة من أجل خوفنا على أمتنا اللي بنحبها في الله سبحانه وتعالى. مشكلة الأب ان هو همه كله ان بنته تاخد شهادة، واحنا ما بنمنعش من كده، بالعكس احنا بنشجع ان البنت تاخد شهادة وان الشاب ياخد شهادة، وبنشجع الكل على انه يتعلم. وهتحسب ان احنا بندعو الناس بقى ان هم ايه ما يتعلموش، وان انا لما بقول لك ان اللي واخده ثانوي افضل من واخده جامعة مش المفاضلة، لا، ده انا بفضلها ان هي ما تكونش اختلطت بالرجال، انما لو في جامعة ما فيهاش خلطة يا سلام، ده احنا نتمنى ان هي تاخد ماجستير ودكتوراه كمان، عشان احنا محتاجين فعلا الطبيبة المسلمة، ومحتاجين المدرسة المسلمة، ومحتاجين الكيميائية المسلمة، محتاجين الناس دي كلها، لان الكوادر دي ما كانتش موجودة مش هنلاقي غير يعني الا غير المسلمات. فالشاهد في الموضوع ان الاب مشكلته الوحيده ان هو عايز بنته تاخد شهاده باي طريقه. جامعه فيها اختلاط، فيها مشاكل، فيها معاصي، فيها مدمنين مخدرات، فيها جواز عرفي، فيها يقول لك مش مشكله، اذي ربنا يحمي بنتي. ايوه، ما هي بنتك يعني، ما في اخذ بالاسباب بقى، بنتك ضعيفه، بنت ممكن تفتن في اي لحظه، وابنك ايضا ممكن يفتن. فمن باب اولى قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. ابني لو ما خدش الشهاده يعني ربنا مش هيدخلني النار بسببه، انما لو ابني فتن او بنتي فتنت او الاثنين ضاعوا فممكن، فاكيد ربنا هيحاسبنا عليهم. وقفوهم انهم مسؤولون، هتسئل بين يدي الله يوم القيامه انت ليه فرطت في الرعيه والامانه اللي انا اديتها لك. والنبي قالها صراحه، وما من راع استرعاه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه رائحه الجنه، ريحه الجنه مش هيشمها اللي بيغش رعيته. ومن ضمن الرعية الأبناء والبنات، الأبناء والبنات دول أمانة يا جماعة، أمانة في أعناقنا جميعا. فالمسألة مش بالسهولة دي. أنا النهاردة عايز دخل بنتي جامعة، أبحث بقى أدور إيه الجامعة المحترمة يا جماعة اللي فيها يعني شيء من الأدب، ويا حبذا لو كانت ما فيهاش اختلاط، ولو كان في جامعة أنا اضطررت الجامعة فيها شيء من الاختلاط يبقى جامعة محترمة وفيها جانب يعني الشباب لوحده والبنات لوحدهم وإلى غير ذلك، وإن بنت تكون في صحبة صالحة إلى غير ذلك. في ضوابط كثيرة جدا محتاجين نتكلم فيها، يعني نبقى نتكلم فيها إن شاء الله في درس مخصوص عن إيه؟ عن رسالة إلى شباب الجامعة. فإحنا بنقول يا جماعة أهم شيء إن أنت قلبك يمتلئ حبا لله سبحانه وتعالى. قلنا من أسباب الوقوع في الحب المحرم البعد عن الله وخلو القلب محبة الله. الحاجة الثانية التربية الخاطئة. هنكمل موضوع التربية الخاطئة في الحلقة القادمة إن شاء الله، وهنكمل بقى الأسباب الوقوع في الحب المحرم وأسباب النجاة من الوقوع في الحب المحرم إن شاء الله، دي هنناقشها يوم الأحد القادم. غدا إن شاء الله معادنا حبايبي ربنا يبارك فيكم مع فضفضة، ونكمل رحلة إلى الدار الآخرة. ويوم الثلاث هنلتقي مع برنامج جديد خالص اسمه شبهات للبيع، هنتناقش فيها في حاجات مهمة جدا جدا، في شبهات مثارة على الساحة ضد الإسلام، ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ضد المسلمين. هنتناقش في هذه الشبهات، وهنشوف ايه يعني ازاي ان احنا نقول للناس ان ديت يعني شبهات كلها باطلة، وان الاسلام هو دين الحق، وانه هو الدين الذي يناسب ويلائم الفطرة الجميلة النقية والعقل التقي النقي. واسأل الله عز وجل ان يجمعنا على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.